وبناء على ذلك قولك يترك هذا الذنب للاجتهاد ما هو وارد. إذا كان الاجتهاد يقره الشرع فنعمنا عين ونعم الاجتهاد ونعم المجتهد، واجتهاده كما يقول العلماء رحمة الله عليهم مأجور عليه غير مأزور، ممدوح عليه غير مذموم، وليست منقصة له. حينما تكتح العين والسهر الآن تفصل في المسائل، يتفتق ذهنك وتفهم مغازي الشرع وتفهم مقاصده. الآن لو جاءك شخص مثلا في البر، النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، وجاءك وسألك عن السويق والدقيق، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لابد تجتهد، لابد تنظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، ما قال السويق بالدقيق. إن جئت تنظر إلى المعنى تقول نا في حكم البر بالبر، وإن جئت تنظر إلى اللفظ هذا اسمه سويق وهذا اسمه دقيق، هذا شيء وهذا شيء. فإذا لابد من النظر، لابد من الاجتهاد، تعطيل ما وهبك الله من الفهم غير وارد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا إيش يفقه يفعل، معناه أن فيها تكلف، فيها عناء، فيها مشقة، فيها تعب. ولذلك لابد للإنسان يتعب ويجهد، وإذا تعب وجهد في معرفة العلل واستنباط العلل يستفيد منها في أقيسة أخرى، فيربط الشرع بعضه ببعض، وحينئذ يكون هذا المذهب الله أعلم أنه أسلم، يعني في حسن وأحسن وفاضل وأفضل. فالذي يتعب وينصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة ثوابك على قدر نصبك، لكن والله لو كان بالهوى شخص يأتي بين السماء والأرض ويقول هذا حلال وهذا حرام بمحض الرأي، هذا ما أظنك تظن بسلفك الصالح، ولا أظنك تظن بأئمة العلم ودواوين العلم الذين كان فيه من الورع والإخلاص وخوف الله عز وجل ما يجعل واحد منهم ترعد فرائصه أن يتكلم عنده الحجة، فضع أن يتكلم بدون حجة. فعلى العموم الأمر في هذا تكلم فيه الأجلاء والعلماء من قرون مضت، ما هو بدع ولا هو حدث. اليوم الأمة الإسلامية قرون متعددة وهي تمشي على هذا وتقرر وتنظر وتؤصله وتبني عليه المسائل والفروع في العبادات والمعاملات. انظر الآن المسألة عندنا في الربا، تفرعت عليها مسألة في الزكاة، هل تضم الشعير مع البر أو لا تضم؟ فالشعير فالشريعة مثل بناء محكم، بعضه مبني على بعض، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى فهم العلل، فهم مقاصد الشريعة. ولن تستطيع أن تتكلم في كثير من المسائل خاصة التي جد منها إلا بالمعنى، ما تستطيع تتكلم. الآن لو جاءك شخص وسألك عن مسألة من المسائل الجديدة أما تستطيع أن تبحث فيها، فأنت بالخيار بين أمرين، بين أن تقول أجمد على النصوص وإذا الشريعة حاشاها ناقصة لأنها ما حكمت على هذا الجديد، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وإما أن تقول ألحق هذا الجديد بذاك القديم. تلحقه بماذا؟ تلحقه بالعلة، فتحتاج أن تعرف وصفا مناسبا لشرعية الحكم لكي تقول هذا الجديد منزل منزلة ذاك القديم وهذا من هذا، لأن الأصل واحد. وبناء على ذلك لابد من النظر. الحلويات الموجودة الآن، يعني إذا سأل سائل عن حكمها في الشرع سواء من ناحية الزكوات، من ناحية الربا، من ناحية جواز بيعها وحرمة بيعها، الحلاوة ما ورد نص بجواز بيعها إلا أن تستند إلى أصل عام في الشريعة، والاستناد إلى أصل عام فهم ويعتبر معنى. كثير من المسائل، كثير من المسائل تحتاج إلى النظر في العلل وإلحاق، ومن هنا كانت الشريعة على سعة وعلى يعني استيعاب لكثير من النوازل والمشاكل التي تطرأ للناس. نعم. يقول أخوكم أشكل علي قولكم بأن الربا لا يجري في أرغفة الخبز مع أنه يحدد لها وزن معين. أرغفة الخبز ماذا قلنا فيها؟ يجري الربا ولا ما يجري؟ ها؟ أرغبة الخبز ما قلنا أنها مطعوم موزون؟ إذا كان تباع بالوزن، هو يقول توزن أرغفة الخبز التي توزن، يجري فيها الربا أو لا يجري؟ إذا كانت لا توزن وجرى العرف ببيعها عاددا كما هو موجود عندنا هنا لا يجري. فهذا الأخ الذي يقول أنه حدد لها وزن، هذا بالنسبة للأعراف التي يكون فيها الوزن، وهذا كما قلنا العرف الذي يوزن والعرف الذي يعد. فتقول في الأعراف التي يباع فيها التمييز بالوزن، كيف يبيعون بالوزن؟ يأخذ العجين ويزن قدرا معينا منه، دائما كل عدد منها يزنها بميزان معين، هذا موجود في بعض البلاد الإسلامية، وفي القديم كانوا على هذه الصفة، ثم بعد ذلك يدخله إلى التنور وينضجه، فهذا يعتبر وزنا. لذلك يقول له أعطني رغيفا من زينة كذا أو أعطني رغيفين من زينة كذا وكذا، فهذا موزون ويجري فيه الربا، وإلا إذا كان معدودا لم يجري فيه الربا. نعم. يقول أخوكم إذا باع رجل ذهبا وأراد أن يشتري ذهبا ولكن لم يقبض قيمة المبيع الأول واشترى الذهب، فما الحكم في ذلك؟ هذا يعتبر من الربا، لأنه إذا لم يقبض ثمن الأول كأنه بادل ذهبا بذهب إذا حصل التفاضل. أما لو كان الربا الذي أخذه الثاني مثل الربا الذي دفعه أولا، الوزن واحد، أعطى كيلو ثم قبض كيلو، فلا حرج، لأنه مثلا بمثل والربا زائل. إذن يفصل في هذه المسألة، نقول إذا كان الذهب الذي أعطاه مثل الذي أخذه فلا ربا، وإن كان هناك فرقا، وإن كان هناك فرق في الوزن فباع ذهبا كيلو قديما ثم اشترى ذهبا كيلو ناقصا شيئا كسبعمائة وخمسين جراما، فحينئذ نقول هذا من الربا، لأن العقد واحد ويعتبر من مبادلة الذهب بالذهب مع وجود الفضل. يقول لو باع رجل ذهبا مصنعا بذهب مسلوك بنفس الوزن ولكن البائع اشترط على المشتري أن يزيده مقابل ذلك مالا نقدا مقابل الصنعة، هذه المسألة ذكرناها غير مرة، هذه يجيزها الإمام القيم وانتصر لها في أعلام الموقعين، ولكن قوله في هذا الحقيقة معارض لعموم النص، وقرر غير واحد من الأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام الحافظ بن عبد البر في قصة ابن عمر رضي الله عنه مع الصائغ ما يدل على أن الذهب يستوي فيها المصنوع وغير المصنوع ولا يجوز بيعه متفاضلا، وكذلك الفضة. يقول أخوكم ما وجه شراء الصحابي للتمر الجنيب بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم شاطرهم على النصف من تمر خيبر؟ تعرفون أن النصف من تمر خيبر يؤخذ فيه الجيد والرديء، لأنه يكون نصفا، فبدل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالجيد والرديء اختار أن يأتيه بجيد كله، فبادل الرديء بالجيد الذي اختاره متفاضلا، هذا وجهه. هذه مطالبة بإعادة مسألة بيع التمر بالنوى وغير النوى. إن بيع التمر والنوى في داخله قلنا يغتفر لمكان التبعية، إن بيع التمر وليس بداخله نوى لا إشكال، يباع مثلا بمثل يدا بيد. إن بيع النوى مجردا نظرنا، إن كان النوى يباع بالوزن لا بد من التماثل وإلا فلا. إن بيع التمر بالنوى، التمر مفصولا عن النوى بتمر فيه نوى أو تمر مستقل نظرنا، التمر مفصول عن النوى في مقابل تمر فيه نوى قلنا لا يجوز لعدم وجود التماثل إذا كان النوى يوزن، وذلك لأن النوى الموجود في داخل التمر مقابل للنوى الذي في خارجه والوزن مختلف فيجري الربا، وإن كان لا يباع وزنا فلا إشكال، نعتبر التمر في مقابل النوى بمثابة تمر ونوى. وأما لو باع النوى مستقلا في مقابل تمر ونوى مستقل فقلنا هذا ربا. لماذا؟ لأنه باعه التمر بالتمر مع فضل النوى كمدي عجوة ودرهم بمدي عجوة في مقابل مدي عجوة، فحينئذ لا يجوز، إلا عند الحنفية يجوز، لأن الحنفية يرون أن الدرهم في مقابل المدي الثاني، وسيأتينا إن شاء الله في مسألة القلادة وبيعها إذا لم تفصل، وهو الحديث الذي سيأتي إن شاء الله. هذا السؤال، عاد العملة الورقية تكلمنا عليها أكثر من مرة أنها ربا، وأن صرف العشرة بتسعة يعتبر من الربا الذي حرم الله ورسوله، والسبب في ذلك أن الريالات الورقية رصيدها من الفضة، فإذا باع تسعة ريالات ورقية تسعة ريالات من الحديد في مقابل عشر ريالات من الورق كأنه باع تسعة من الفضة في مقابل عشرة من الفضة. ولو قال قائل إن الرصيد لاغٍ نقول إن هذا الإلغاء واقع في غير موقعه، لأن الأصل في هذا الرصيد أنه دين، وإلغاء هذا الرصيد لا يصح شرعا، وبناء على ذلك يعتبر من مبادلة الفضة بالفضة على سبيل التفاضل والربا. ثم لو سلمنا أن الورق شيء والحديد شيء آخر، نقول إن الاسم واحد، هذا يسمى ريال وهذا يسمى ريال، ومعروف تأثير الأسماء في الأحكام الربوية. ولو سلمنا أن هذا وذاك لا ينفع للحكم بالربا، فإننا نقول نحرمه من باب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل، وذلك أن العشرة في الحق والعدل لا تعادل التسعة. ولو طلب منك أن تأخذ التسعة في مقابل العشرة اختيارا لما رضيت، فكأنك مكره على ذلك مضطر إليه. فلو قال قائل إن الصارف يتعب في جلب هذا المال، فنقول إن هذا التعب ألغى الشرع أخذ الأجرة عليه. ألا ترى لو صرف ذهبا بذهب لوجب عليه التماثل، ولو صرف الفضة بالفضة لوجب عليه التماثل، فدل على أن تعب الصرف لا قيمة له في حكم الشرع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. انتهت مادة هذا الشريف، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم باكورة إصداراتها، وهو عبارة عن قراءة من الحرم النبوي لجزء عامة مع دعاء ختم القرآن الكريم لعام 1415 للهجرة للشيخين علي بن عبد الرحمن الحذيفي وعبد الباري الثبيتي، راجين من الله أن ينفع بها الجميع. والآن نستمع خاشعين إلى التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا